فكما اعتدنا ان شاء الله تعالى ان نجلس هذه الجلسة الطيبة نجيب فيها عما ورد الينا من تساؤلات. وابدأ حديث الليلة اقول بمصيبة اعتقد انها تحتاج من علماء المسلمين الى وقفة. انا احزن الله على واقع المسلمين حينما ارى انهم شحذوا هممهم وبدأ الاعلام يستجلب كل من هب ودب ومن له علم ومن ليس له علم ليتحدث في قضايا الختان والاختلاط وتعدد الزوجات وحرية المرأة وما الى هذا، واعداؤنا يكيلون لنا ولا يجدون من يتصدى له. اللي يدخل على الانترنت في هذه الايام هناك كارثة تبث على الانترنت، هذه الكارثة انهم يزجون ببعض الفيلات التي تذهب الى كل بلاد العالم يذكرون صورا ينسبونها الى القرآن الكريم. بالطبع بيدخل على الانترنت ملايين من كل انحاء العالم، فيهم بالطبع المسلم وفيهم غير المسلم، وغير المسلم يريد ان يعني يعرف شيئا عن الاسلام. فوجئت بهذه الصورة على حسب زعمهم التي تبث في الانترنت مسمينها باللفظ اللي انا طبعته سورة المسلمون. طبعا احنا ما عندنا في القرآن الكريم سورة تسمى بسورة المسلمون، فاول ما وجدت سورة المسلمون لفت نظري هذا الاسم، فبدأت انظر فاذا بي اقرأ الف لام صاد ميم. قل يا ايها المسلمون انكم لفي ضلال بعيد، بآيات مسجلين فوق 10 آيات 11 آية بالضبط. إنكم لفي ضلال بعيد، إن الذين كفروا بالله ومسيحه لهم في الآخرة نار جهنم وعذاب شديد، وجوه يومئذ صاغرة مكفهرة تلتمس عفو الله والله يفعل ما يريد. يوم يقول الرحمن يا عبادي قد أنعمت على الذين من قبلكم بالهدى منزلا فيهم التوراة والإنجيل، فما كان لكم أن تكفروا بما أنزل وتضلوا سواء السبيل. قالوا ربنا ما ضللنا أنفسنا بل أضلنا من ادعى أنه من المرسلين. وإذ قال الله يا محمد أغويت عبادي وجعلتهم من الكافرين، قال ربي إنما أغواني الشيطان إنه كان لبني آدم أعظم المفسدين. ويغفر الله للذين تابوا ممن أغواهم الإنسان ويعبث بالذين كان الشيطان نصيرا إلى جهنم وبئس المصير. وإن قضى الله أمرا فإنه أعلم بقضى وهو على كل شيء قدير. هذا الكلام يكتب ويبعث لكل دول العالم عن طريق الانترنت. طبعا ما من منكر وما من شاذب وما من مستنكر، والمشايخ مشايخ الازهر والمفتي والناس التي يشار اليها بالبنان لا علاقة لهم بهذا الكلام، وينقل هذا الكلام ويدخل يعني بيوت الملايين على انه قرآن يتلى فيه سب ولعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وانه اضل الناس، وتنسب على انها صورة من صور القرآن الكريم. واحنا قاعدين نتكلم هنا قاعدين نتكلموا عن حرية المرأة والاختلاط ولدواعي الاختلاط والفن ويعملوا مش عارف مهرجان للأوبرا ومهرجان مش عارف ايه ونزيط ونطبل علشان 6 اكتوبر، واخد بالك؟ وبدين اذلنا لكلاب كفرة قاعدين شوية يقولوا نحذف احذفوا ايات الجهاد من القرآن، واحذفوا الايات التي تكفر اليهود والنصارى وتدعو الى بغض اليهود والنصارى، وقاعدين هنا يقول لك والله دول اخوانك وحبايبك ولازم يبقى كلنا سلطة، واخد بالك؟ وشوف ايه اللي بيحدث وبينسب الى القرآن الكريم. طبعا غير المسلم لما يقرأ هذا الكلام قد يظن ان هذا من القرآن فعلا، وهي سورة في القرآن تذم المسلمين وتمدح اليهود والنصارى وتبين ان محمد ده ضيع المسلمين. هذه اللي احنا عايشين فيه واللي انا هقعد اقوله الى ان القى الله، ان والله طول ما احنا بنحكم من هؤلاء الذين لهم ان شاء الله الدين هيظل تحت الاقدام، طول ما بيحكمونا والله هيبقى المسلم. طول ما احنا بنحكم من هؤلاء الذين لهم ان شاء الله الدين هيظل تحت الاقدام، طول ما بيحكمونا والله هيبقى المسلم والاسلام والقرآن والسنة تحت اقدام الكفرة. لان للأسف الشديد يعني ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ما في يعني انا مش عارف ده عمال يكتب فين اللي بيتصدى لهذا، فين موقف علماء المسلمين، فين موقف حكام المسلمين من الكلاب اللي بيكتبوا هذا الكلام، فين للأسف. وكلام نازل ولسه ده انا منزلين كتاب بقى كامل مسمينه الاتقان في اثبات تحريف القرآن، ده انا شغال فيه كتاب كامل نازل على الانترنت مهاجمة صريحة للقرآن الكريم ونيل من نصوص القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم وتسفيه وتجهيل وسب علني، واخد بالك؟ طبعا انت لو تيجي تعمل ده النهاردة مع توراة ولا انجيل يولعوا فيك وفي اللي بيحكموك، وبقول ابن اللي فيها يولعوا فيك وفي اللي بيحكموك. فللأسف الشديد وصلنا الى الهاوية، وعشان كده انا عمال اكرر والله لما قلبي وجعني. فوقوا بقى، يعني احنا عايزين والله المسلمين يفوقوا بقى، والله الحرب معلنة وصريحة على الاسلام في كل مكان وبشتى الوسائل وبشتى الصور. فالوقت ما بقاش هو اللي ده قاعد عمال يبعت لي يقول الكوره حرام ولا كوره ايه يا ابني اللي انت بتتكلم فيها، كوره ايه وزفت ايه، كوره ايه وزفت ايه، في كوره ايه وبتاع ايه، والناس مش دي ناس مش ساكته يعني، اذا كان عندهم اللي بيلعبوا بيهجصوا، لكن عندهم اللي قاعدين هم عمالين يخربوا في الدين ويخربوا في الدين ويعبثوا في ايات القران الكريم ويضيفوا وينزلوها على انها سوره تتلى وتنزل على الانترنت اما مبندة. طيب يا اخي حكمنا الحمد لله دول شيعنا جنازتهم من زمان، الحمد لله رب العالمين شيعنا، لا حول لهم ولا قوة، جثث هامدة، خلاص دي معروفة. لكن اللي بيحزن عليه الانسان فين علماء المسلمين، وفين المسلمين اللي تمشي في الشوارع تلاقي يشوف المقاهي مرصوصة عليها العشرات والمئات قاعدين ينعروا زي البهايم، تمشي تبصق على الامه دي انها فعلا فعلا فعلا امه في الحضيض تحت الاقدام، فعلا تحت الاقدام. ما تستطيع اليوم مش مش مش تهاجم نص موجود في التوراه والانجيل، مش تهاجم نص موجود في ده، انت ما تقدرش تهاجم التوراه والانجيل والنصارى اليهود من خلال حتى القران. تخرب بيت ابوك تبقى بتدعو الى فتنه طائفيه. يعني لما تيجي تتكلم وبيوجع قلوبنا اما نيجي نمسك سورة زي سورة المائدة ولا سورة النساء ونتعرف فيها لآيات تتكلم عن كفر اليهود والنصارى وضلال اليهود والنصارى وانهم داخلين جهنم، يا الدنيا بتقوم متقعدش، الدنيا تقوم ولا تقعد. ازاي تخبط في اخوانك ولكم دينكم وليا دين ويعني ما لقيتش غير دي، ما القرآن قد كده خلاص عديها. فسفالة ووقاحة وشوف بيتكلموا في ايه. انا بقول لكم والله احنا مش عارف هنفوق امتى، والله مش عارف هنفوق امتى. خلاص شوف بقى في الوقت اللي